سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك. والمناسك جمع منسك، والمقصود بذلك أفعال الحج. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، حيث يقول المولى عز وجل: ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا استطاع المرء أن يحج إلى بيت الله الحرام، وجب عليه أن يبادر. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وعلى الإنسان إذا وفقه الله لأداء هذا الركن والمجيء لأداء هذا النسك أن يشكر الله على نعمه، لأن الحج سبب في الفوز بالجنة والعتق من النار. من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع متجردا من الخطايا، رجع متنزها عن الآثام، بعيدا كل البعد عن الذنوب. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أي الذي وفق شرع الله ووفق تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام جزاؤه الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أنعم الله عليك أيها الأخ الفاضل بأداء هذا النسك، فاحرص أن يكون عملك صحيحا، وأن يكون مسعاك صالحا، وأن يكون أداؤك للنسك وفق توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ووفق إرشاده، لتكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. نعم، نقرأ. عليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حال زملائك؟ الله يبارك فيك، واللي معك عسام خير، كل موظفينك بخير وانت طيب ان شاء الله. لا، كل يوم ان شاء الله. نعم، كتاب المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب المناسك. قراءتنا عن الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. وعبادات الحج تسمى بالمناسك، وتنسك بمعنى تعبد، ثم أطلق على أفعال الحج، بحيث أنه لو صام ما نقول تنسك، لو زكى لا نقول تنسك، وإنما أفعال الحج تسمى بالمناسك. والنسك هو المناء جمع، والمناسك جمع منسك، جمع منسك. والأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة، الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. إفراد أي حج فقط بدون عمرة، وتمتع حج وعمرة ويتحلل بينهما، وقران يأتي بحج وعمرة ويقرن بينهما دون أن يكون هناك تحلل. وأفضلها هو التمتع، وتعريفه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أي من العمرة أحرم بالحج في عام، يعني في تلك السنة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وأيام الأولى من شهر ذي الحجة. أن يحرم بالعمرة يعني جاء من طريق الطائف، فإذا حاد قرن المنازل أحرم، جاء من المدينة فإذا أحر هذا أو مر بذي الحليفة أحرم، جاء من اليمن فإذا مر بي لملم أحرم، وهكذا بقية المواطن. فإذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر وتنتهي العمرة، ويحل للمرء كل شيء من طيب وحلق وتقليم أظفار ومواقعة زوجة وغير ذلك من الأعمال المحظورة عليه. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم وتوجه إلى منى وأدى مناسك الحج، هذا نسميه بالتمتع. النسك الثاني القران، أن يقرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد ولا يتحلل إلا بعد أن في يوم العيد أو ما بعد يوم العيد. والإفراد أن يأتي بالحج فقط دون أن يأتي بعمرة. وأفضل الأنساك هو التمتع لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي معه من بلده فإن الأولى له أن يحرم قارنا، كما فعل عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه ساق الهدي معه من المدينة، وأمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبر، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عبرة. فمن أحرم، فمن أتى بهدي معه يحرم قارنا، وأما لم يأتي بالهدي فإنه يحرم متمتعا، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وتنتهي العمرة، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط على ما سيأتي إيضاحه وتفصيله فيما بعد إن شاء الله. نعم. جمع منسك. كتاب المناسك جمع منسك، لأن عندنا المناسك أو الأنساك التمتع والإفراد والقران، وعندنا باب يقول باب الإحرام، وعندنا باب يقول باب المواقيت التي يحرم بها الحاج، وعندنا محظورات الحج، محظورات الحج. فهذه المعلومات يندرج بعضها في بعض، فسماها المؤلف كتاب، لأننا قلنا إن الكتاب هو مجموعة معلومات تندرج في فصول وأبواب في موضوع واحد، كما مر بنا كتاب الصلاة ثم قال الآن يا الطهارة، المياه، المسح على الخفين، إلى آخره. نعم. بفتح السين وكسرها منسك ومنسك. نعم. وهو التعبد. وهو التعبد، إلا أنه أطلق على أفعال الحج. نعم. يقال تنسك. تنسك فلان بمعنى تعبد، إلا أنه أطلق على أفعال الحج دون غيرها. نعم. يقال تنسك بمعنى تعبد. نعم. وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. وغلب إطلاق المناسك على أعمال الحج، المواقيت، محظورات الإحرام، الأنساك، إلى آخره. نعم. والمنسك في الأصل من النسيكة. نعم. وهي الذبيحة. وهي الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. الحج بفتح الحاء. الحج، ما نقول الحج، لا، الحج بفتح الحاء. وإذا أردنا الشهر نقول شهر ذي الحجة بالكسر، ولا نقول شهر ذي الحجة، لا، الحج بفتح الحاء. وأما الشهر شهر ذي الحجة بكسر الحاء. نعم. بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحج، ذي الحجة. نعم. فرض سنة 9 من الهجرة. فرض الحج من آخر الأركان التي فرضت. رمضان قلنا متى فرض؟ في السنة الثانية، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. الحج فرض في السنة التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة واعتمر 4 مرات، وكلها أي عمر المصطفى عليه الصلاة والسلام كلها في أشهر الحج. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة حجة الوداع فقط، وأمر في السنة التاسعة أبو بكر رضي الله عنه، أمره لأجل أن يحج بالناس، وأمر علي أن يذهب ليؤذن ببراءة. سورة براءة نزلت، وأمر علي رضي الله عنه أن يذهب وأن يعلم الناس بسورة براءة، وأمر أبا بكر على الحج. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد حج في السنة العاشرة حجة الوداع. فلو ورد سؤال كم مرة حج المصطفى عليه الصلاة والسلام، نقول مرة واحدة. وكم عدد العمر؟ 4 مرات، اعتمر 4 مرات في أشهر الحج، وحج مرة واحدة. لأن الحج يجب على الإنسان في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. نعم. وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. الحج لغة القصد، وشرعا يعني تعريف الحج قصد مكة. قصد مكة، لو راح الإنسان للمدينة نقول له ما حج، لو ذهب إلى الطائف نقول ما حج، لو ذهب إلى أي بلد ما حج، قصد مكة. طيب يقصد مكة ويجلس فيها؟ لا، في مناسك لازم يذهب إلى منى، يذهب إلى عرفة، إلى مزدلفة، ثم يعود إلى منى، ثم يعود إلى البيت، وطواف وسعي وحلق أو تقصير ورمي للجمار وغير ذلك. فيقول المؤلف قصد مكة لعمل مخصوص، ثم قال بعد ذلك في زمن مخصوص. في زمن مخصوص، أشياء محددة لا يمكن للإنسان أن يجتهد فيها من عند نفسه. لو جاءنا شخص وقال الوقوف في عرفة في اليوم التاسع وزحام، وأنا أريد أقف بدل اليوم يومين لكن أخليها 7 أو 8، أخليها 10 أو 15، نقول له الحج لا ليس بهذا، وإنما هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. لو جاء إنسان قال أفضل الأيام، أفضل الأشهر شهر رمضان، وأفضل وقت العشر الأواخر، وأفضلها ليلة 27، فأنا أريد أروح ليلة 27 وأجلس في مزدلفة وأريد أحج، نقول له هذا عمل خطأ. فالحج قصد مكة، ما يمكن يقصد المدينة، ولا يمكن يقصد الطائف، ولا يقصد جدة، لا، قصد مكة. قال زين، أنا أقصد مكة وأفضل مكان الحرم، أريد أشاهد البيت، نقول له لعمل مخصوص. العمل منه الوقوف بعرفة، ومنه المبيت بمزدلفة، ومنه رمي الجمار، ومنه الحلق أو التقصير، ومنه النحر، ومنه كذا، على ما يأتي بيانه مفصلا في المناسك. في زمن مخصوص، ما يمكن للإنسان أن يختار الوقت المناسب له، يختار وقت يقول الآن الوقت اللي هو يوم 9 زحام، أنا أريد أختار وقت آخر، نقول له قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا نستطيع أيضا نقول من إنسان مخصوص. لو جاء إنسان مجنون ووقف بعرفة وأدى المناسك، هل أدى الحج؟ لا. لو جاء إنسان كافر وصان الله هذه البقاع من الشرك وأهله وقال إنني وقفت، نقول لا، لابد يكون من شخص مخصوص. نعم. والعمرة، والعمرة لغة الزيارة، العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، العمرة ليس فيها خروج إلى عرفة، وليس فيها مزدلفة، وليس فيها منى، وإنما زيارة للبيت على هيئة مخصوصة ولا تقترن بزمن. جاء إنسان في رمضان قال أنا أريد أعتمر، كنا خيرا فعل. جاء في شوال، جاء في محرم، جاء في صفر، في أي وقت. العمرة هل لها وقت محدد؟ لا. من فضل الله على الأمة حينما بيّن مناسك الحج وأفعال الحج أوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام العمرة، وهي في أي زمان، في أي زمان. إذا جاء الإنسان يريد يطوف في البيت له ذلك أي ساعة شاء. يعني مثلا عندنا لو قلنا إنسان في أي بلد لو أراد بعد العصر قال أريد أصلي ركعتين، نقول له بعد العصر وقت نهي. لو بعد صلاة الفجر قال أريد أصلي ركعتين، نقول لا، هذا وقت نهي. عندنا في البلاد الأخرى أوقات لا يجوز فيها العبادة، وقت نهي. لكن هنا يطوف الإنسان أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بمعنى أن الإنسان لو جاء بعد العصر وطاف سبعة أشواط نقول له صلي ركعتين سنة الطواف. لو جاء بعد الفجر وطاف نقول صلي ركعتين. لو جاء أي وقت وطاف فإنه يصلي. فالعمرة بمعنى الزيارة. نعم. وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، يعني على هيئة محددة وطريقة مبينة وأحكام مفصلة. يا إنسان، وقال قلتم زيارة البيت، أنا سأزور البيت وأجلس، ولا ما نسمي هذا عمرة. لو قال سأجلس عند المكبرية وأشاهد الكعبة نقول لا، هذا ليس عمرة. فالعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. ما هو هذا الوجه؟ نقول أن تأتي محرم، أن تأتي محرما وتطوف سبعة أشواط وتسعى بين الصفا والمروة وتحلق أو تقصر. المرأة كذلك تطوف بالبيت وتسعى وتقصر من شعرها قدر أنملة، قدر أنملة. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله على وجه مخصوص. يعني مثلا أن الآن لو أردت أزور أي مكان أو أي بلد، فممكن أردت البرنامج على الحسب الذي يحلو، إن أردت السير على الأقدام صرت، إن أردت الجلوس جلست، إن أردت البيع بعت، إن أردت الشراء على الهيئة اللي يريده. لكن العمرة زيارة البيت على وجه مخصوص. ما هو هذا الوجه؟ طواف وسعي وحلق أو تقصير، وبذلك تنتهي مناسك العمرة. نعم. وهما يعني الحج والعمرة واجبان. الحج يجب على المستطيع من رجل أو امرأة، والعمرة تجب على المستطيع من رجل أو امرأة. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها سألت المصطفى عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا وجب على المرأة فيكون وجوبه على الرجل من باب أولى، لأن الرجل يستطيع ما لا تستطيعه المرأة. هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. وهما واجبان. وهما يعني الحج والعمرة، لأنه قال الحج لغة القصد، والعمرة لغة الزيارة. الحج لغة قصد مكة لعمل مخصوص على وجه مخصوص في زمن مخصوص، والعمرة لغة الزيارة. وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، فهما أي الحج والعمرة واجبان على كل مسلم قادر، على المستطيع. اللي ما يستطيع، إنسان مريض هذا غير مستطيع، إنسان فقير ما عنده إمكانيات هذا غير مستطيع. فهما يجبان على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما الذي لا يستطيع فلا يجب عليه. نعم. لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، هذا نص القرآن. أتموا الحج والعمرة دل على أن العمرة قرينة الحج. والحديث هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على المرأة فعلى الرجل من باب أولى. والآية قرنت بين الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله. هل على النساء جهاد؟ حديث الصديقة بنت الصديق قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. إذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. إذا تقرر ذلك فيجبان أي الحج والعمرة على المسلم، لأن غير المسلم لا يجب عنه. غير المسلم لو حج لو اعتمر لو عمل لا ينفعه ذلك ما لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله عز وجل قال في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني مهما عمل لا قيمة لعمله. نعم. فيجبان على المسلم الحر، لأن غير الحر الرقيق، لأن الرقيق مشغول بأعمال سيده، ومر بنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يجب عليه لأنه مشغول بأعمال سيده، فإذا عتق وجب عليه أن يؤدي فريضة الإسلام. نعم. الحر المكلف، أما الصغير فلا يجب عليه لأنه مرفوع عنه القلم. وإذا حج الصغير فحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، وإذا حج الرقيق فحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، وإذا حج غير المسلم فحجه غير صحيح لأنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. فهنا يقول المكلف لأن غير المكلف لا يجب عليه، ولو حج فحجه صحيح إلا أنه لا يجزي عن حجة الإسلام. وقد رفعت امرأة طفلا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ رفعته ينظر، يعني ما قالت عمره سنتين ولا قالت عمره 7 سنين ولا 5 سنين، ألي هذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. فالحج بالنسبة للطفل يجوز وصحيح إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. ويقول السائب بن يزيد حج بي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن سبع سنوات. فالتكليف لا يجب الحج إلا على المكلف، ولو حج غير المكلف فحجه صحيح إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. القادر الذي لا يقدر ما يجب عليه، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع. أنا جسمي سليم لكن ما عندي مبلغ، أنا عندي مبلغ لكني ما أستطيع أركب، ما أستطيع أطلع الطائرة للسيارة للباخرة للدابة، لا لازم أن يكون قادر. لكن سيأتينا إن شاء الله على أن من لديه مقدرة مادية ولا يستطيع من ناحية الجسم فهو ينيب عنه من يحج ويعتمر من بلده. فالقدرة شرط، فالقدرة شرط، إذا ما وجدت القدرة فالإنسان لا يجب عليه. نعم، أي المستطيع. نعم، في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام الحج مرة، في العمر ما يجب إلا مرة واحدة، وهذا من كرم الله عز وجل على عباده أن جعل الحج في العمر مرة، لأنه لو كل عام يصعب على الإنسان من أقاصي الدنيا من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، لكن في العمر مرة، من حين يكلف الإنسان إلى أن ينتقل من هذه الدار لا يجب عليه الحج إلا مرة واحدة.